وننتقل الآن مستمعي الكرام لأغنية هي إحدى العلامات البارزة، الوطن الأكبر. الوطن الأكبر للمجموعة، هذه الأغنية وضع كلماتها أحمد شفيق كامل. أحمد شفيق كامل كان يعمل في البداية مأمور ضرائب، ثم اتجه لكتابة الأغاني. كتب مجموعة من أنجح الأغاني الوطنية مثل خلي الصلاح صاحي، مطالب شعب، قلنا هنبني، ودينا بنينا السد العالي، وكلها غناها عبد الحليم حافظ. هذه الأغنية الوطن الأكبر التي لحنها محمد عبد الوهاب كتب كلماتها أحمد شفيق كامل. الوطن الأكبر للمجموعة، كلمات أحمد شفيق كامل، ألحان محمد عبد الوهاب، والمدة 8 دقائق و20 ثانية. يا مجدي يا مالي قلوبنا، حلوي يا نصر يا